في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. كان حديث السابق حول توبة العابدين وكيف أن التوبة هي أول الأمر وهي آخر الأمر وهي أوسط الأمر وهي أعلى الأمر، فالتوبة في واقع الأمر من سلكها فهو واقف على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأما من لم يتب إلى الله جل وعلا فهو واقف على طريق المغضوب عليهم والضالين، ولذلك قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والمقصود بأن العابدين كانوا من أهل التوبة والاستغفار إلى الله جل وعلا، وإن الواحد منهم كان ربما يفعل ويقع في الذنب الصغير فيظن بأن جبلا على رأسه سيسقط عليه، فكانوا يعدون صغائر الذنوب واللمم كبارا، بخلاف ما نحن عليه الآن نسأل الله العافية والسلامة. يقوم الإنسان فيقع في الذنب الكبير والمعصية العظيمة فيعتقد بأنها كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، بينما سلفنا الصالح وهؤلاء العابدين كان الرجل منهم أو الإنسان منهم إذا وقع في ذنب صغير أقام الدنيا ولم يقعدها، وتجده يتألم ويتوجع ويسعى في الخلاص والفكاك من هذا الذنب الصغير فيظنه عظيما ويرى بأن هذا الذنب مهلكه، والواقع بأن مثل هذه الذنوب الصغار قد تكفرها الصلوات الخمس والوضوء، ويكفرها أيضا ما بين رمضان ورمضان والجمعة إلى الجمعة وغيرها من الأعمال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم سادة العابدين يتوبون إلى الله جل وعلا ويستغفرونه، وكان الواحد منهم إذا صدر منه شيء بادر إلى التوبة والاستغفار. فهذا رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العصر، وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر قال: يا رسول الله، لقد نلت من امرأة ما ينال الرجل من امرأتي غير أني لم أزني بها، يعني قبلها، يقول قبلتها. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى من صلاته أتاه فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. فأنزل الله جل وعلا قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل لأمتي إلى يوم القيامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأنهم كانوا إذا وقعوا في الذنب لا يتركون هذا الذنب يبقى نكتة في صدورهم وفي قلوبهم، بل يسعون لغسله ولكنسه ولإبعاده عن القلب حتى يبقى صافيا كالزجاجة، فتذهب هذه الأوضار وهذه الأرجاس وهذه الذنوب عن الصدور وعن القلوب، فيبقى الصدر سليما بإذن الله سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي بأن التوبة هي شعار أهل الإيمان، والتوبة هي علامة أهل الإخلاص، والتوبة هي في واقع الأمر دثار المؤمنين. فمن جعل التوبة سبيله وطريقه فهو على طريق استقامة، أما من لم يتب وترك نفسه هكذا فإن لا شك ولا ريب بأن سيكون لديه تصحر في الصدر وقسوة في القلب وجفاف في المشاعر، ولربما اختطفه الشيطان فأوقعه في شر العمل. فهذا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة، وهو من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. فحري بنا أن نسلك طريق العابدين، وذلك بكثرة التوبة والاستغفار لله رب العالمين. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن التوبة لها شرائط، فليست كل توبة مقبولة، لا بد من معرفة شرائط التوبة. فالتوبة من شرائطها الإقلاع عن الذنب، أن يقلع العبد عن الذنب وأن يتركه وأن يهجره وأن يتبرأ إلى الله منه، لأنه لا يعقل أبدا أن يتوب إنسان وهو قائم على الذنب لا يبرح وواقف عليه لا يتزحزح، هذا لا يمكن تصوره فضلا عن القول به. الأمر الآخر الندم على هذا الفعل، فكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الندم توبة، لأن من لم يندم فهو في واقع الأمر توبة مغشوشة، لأنه يظهر بأنه ندمان على هذا الفعل، والواقع بأن قلبه راض بهذا المنكر الذي يبغضه الله ولا يحبه. والأمر الآخر العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، أما إذا لم يعزم على ذلك فإن هذه توبة الكذابين، يتوب فقط وهو ناو الرجوع. فهذه التوبة تحتاج إلى توبة، وهذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. وقد ذكر العلماء بأن هناك شرطا آخر لمن كان ذنبه مع الخلق، بمعنى أنه عصى الله جل وعلا بأذية الخلق. قالوا مع هذه الشرائط الثلاثة لا بد من أن يرد الحق إلى أصحابه، لا بد من أن يرد الحق إلى أصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان لأخيه عنده مظلمة من مال وعرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. ولذلك هذا الذنب يتضمن حقان، حق لله أو حقا لله وحقا لآدم. فالتوبة منه حينما يتوب منه بتحلل الآدم لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حق الله جل وعلا. وهناك في واقع الأمر بعض التوبات الخاصة، مثلا يعني إذا كانت المظلمة مثلا بقدح في آدم كأن يغتابه أو يقذفه مثلا، فهل يشترط أن يأتي فيخبره بذلك؟ هذا حقيقة محل كلام عند أهل العلم. فبعض العلماء يذهب إلى أن من شروط صحة التوبة في مثل هذه المظالم الخاصة، قالوا يذهب إليه فيطلب منه الحل ويخبره بما صدر منه ويطلب منه أن يسامحه، ويحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان لأخيه عنده مظلمة من مال وعرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا التحلل هنا بأن يذهب إليه وأن يخبره وأن يعلمه بما صدر منه، هذا تقريبا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكتفي بالتوبة بينه وبين الله جل وعلا، وأن يذكر المغتاب أو المقذوف في مواضع القذف أو الغيبة بضد ما ذكره به، بحيث يثني عليه ويمتدحه مثلا ويستغفر له، ويحاول أن يحسن الصورة التي حاول إسقاطه من خلال غيبة أو قذف. فهذا هو هذه التوبة الصادقة النصوحة الخالصة، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق، ويحتجون بأن إعلام يعني الشخص يقولون بأنه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، قد يوغر صدره، فهناك تكون مفسدتان عظيمتان. ولأجل هذا نجد بأن هذا القول هو الواقع، هو القريب إلى الصواب والقريب إلى الحق. كذلك مثلا توبة من اغتصب مالا، الواجب عليه أن يرد هذا المال إلى أصحابه، لكن السؤال هنا الذي يطرحه كثير من الناس ممن يريدون التوبة والإنابة والعودة ويكونون في سلك العابدين، يقولون إن تعذر رد هذا المال إما للجهل بصاحبه مثلا، يكون قد لا يعلم من هو، أو مثلا انقرض أو سافر إلى بلده أو لا يعرف له طريق أو غير ذلك، يقولون مثلا عليه أن يتصدق بتلك الأموال عن أصحابها ويرجو الثواب لهم. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجور هذه الأموال لهم، وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أحوالهم ويكون ثواب تلك الصدقة لهذا التائب، لأن الله تعالى لا يبطل ثوابه. ولذلك روي عن ابن مسعود أنه اشترى من رجل جارية ودخل يزن له الثمن، فذهب رب الجارية فانتظره حتى يئس من عودته، فقام فتصدق بالثمن وقال: اللهم هذا عن رب الجارية، فإن رضي فالأجر له، وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. مع أنه رضي الله عنه لم يكن يتعمد ذلك، وإنما جعل هذا كالذنب العظيم. وأما توبة من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، مثل يعني بائع الخمر، أو مثلا يعني المرأة الزانية، أو مثلا شاهد الزور، ثم أراد التوبة وهذا العوض بيده، فإن الواجب أن لا يجمع لصاحب الإثم والخطيئة بين العوض والمعوض المحرم، وإنما يتصدق بهذا المال وينفقه ويرجو من الله سبحانه وتعالى التوبة وقبول هذا العمل، لأنه لا يمكن أبدا أن يجمع له بين عوض ومعوض محرمين. كذلك باقي الذنوب والآثام. والمقصود بأن المسلم ينبغي أن يكون دائما واقفا على قنطرة التوبة، سالكا لطريق الإنابة، راجعا إلى ربه جل وعلا في جميع أحواله وفي جميع شؤونه وأموره، وأن يتوب إلى الله جل وعلا مما يعلم ومما لا يعلم، وأن تكون توبته نصوحة، بمعنى أن تكون لله جل وعلا. ولعلي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى أتحدث عن شيء من أسرار التوبة التي فهمها العابدون، وكذلك معنى التوبة النصوح. أسأل الله تعالى لي ولكم توبة نصوحة يمحو الله جل وعلا بها جميع الذنوب والآثام، وأسأله رضا يدخلنا به جنته، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.